غير أني أرجو السلامة وفي الختامة جنة عدن وفي الختامة جنة عدن لست أرجو غير أن فؤادي صاحي لا تلومني مدح النبي تحن بفني خابري ونني من طلاء تغري الذرية خابري ونني من طلاء تغري الذرية الله أسماء جليلة كم شافت عليلة أسماء الله جليلة كم شافت عليلة أسماء الله جليلة كم شافت عليلة أسماء الله جليلة كم شافت عليلة أسماء جليلة كم شافت عليلة الله أرسى قتيلة في الغوى وهو ضرمانية أرسى قتيلة في الغوى وهو ضرمانية الله قد بدا إلي نور عشية قد بدا إلي نور عشية قد بدا إلي نور عشية الله قد بدا إلي نور عشية فات فتنا في حولى حسنها البديع Yeah.